بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. نكمل بإذن الله تعالى في الباب الرابع من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله في مآخذ أهل البدع في الاستدلال. وقد وقفنا على قصة ذكرها وذكر بعد أن انتهى من هذه القصة قال: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع. صفحة 62، نفس النسخة بعد القصة. هو ذكر قصة صفحتين تقريبا، هي قصة تاريخية. ثم في صفحة 62 قال في أعلاها: إنما هو الجهل بمقاصد الشرع. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المصنف يرحمه الله: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض. فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت. وما إذن هو يريد أن يقول في مآخذ أهل البدع أنها تعود إلى أصل واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة. وهذا الخطأ من جهة النظر في الاستدلال يعود إلى عدم ضم الأدلة أطراف بعضها إلى بعض. وهنا الشاطبي يذكر هذه القاعدة العظيمة: فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة. هذه قاعدة يستفيد منها طالب العلم استفادة عظيمة بالنسبة للنظر في الأدلة، أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، بمعنى أن لا يؤخذ بطرف ويغفل آخر، أو يؤخذ بأدلة في باب وتترك في أبواب أخرى، أو أن المسألة الواحدة ينظر فيها من جهة من الأدلة وتطرح من جهة أخرى. فعند من يفعل ذلك يحصل لديه تناقض وضرب للشريعة بعضها ببعض، ولا تستقيم له. ولذلك هو سيطبق هذا على مثال الآن، الشاطبي هنا سيطبقه على مثال، فيقول أن من أعظم ما يبين مسلك أهل البدع هو أخذهم طرفا من الأدلة، وأعظم ما يميز الراسخين أن الراسخين في العلم ينظرون للشريعة كالصورة الواحدة، فلا يأخذون بطرف ويطرحون آخر أو يضربوا بعضها ببعض، بل هي عندهم كالجملة الواحدة. ثم طبق ذلك على العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغير ذلك من الأوجه، فحينما ينظر إلى جزء ويطرح آخر لا تستقيم لك الأدلة. بل تظهر في نظر الناظر حينئذ أنها مختلفة. ومن هنا ضل أهل البدع في النظر في الأدلة. ما المثال الذي سيضربه؟ وتأملوا هذا المثال. قال: وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا. كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان. وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة، من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان، لأنه محال. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا، كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة. وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا، وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. فكما أن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ، كما شهد الله به، ومن أصدق من الله حديثا. مثال بديع. فإنك حينما تنظر للإنسان لا يكون إنسانا إلا بالنظر إليه صورة واحدة، وإن نظرت إلى جزء منه فلا يصح أن تطلق على هذا الجزء أنه الإنسان، حتى تتصور وتدرك جملية الإنسان. كذلك إذا أخذ من الدين جزء فإنه لا يكون هو الدين كله، وإنما هو جزء من الدين، حتى يؤخذ الدين بكليته. كذلك الأدلة لا يصح أن تؤخذ مفردة أيما دليل، حتى يرد إلى الآخر. ومن هنا يفسر بعضه بعض، ويبين بعضه بعض، ويظهر بعضه حسن بعض، وبهذا يكون كمال الشريعة. فنظر أهل البدع نظر ناقص، اتبعوا فيه المتشابه، ونظر الراسخون في العلم هو نظر كلي يعيد الأدلة والدين بعضه إلى بعض، فيفسر بعضه بعضا. ولذلك هل يصح أن يؤخذ جزئي من الدين؟ وإن أطلق عليه دين لكنه ليس هو الدين الكامل. هذا في الأدلة، لا في الدين. فلذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدوا منه أن يترك لهم بعض شيء من الدين على أن يسلموا بالبعض، قبل منه؟ هذا في الدين. وكذلك في الأدلة، كذلك في الأدلة. فكما أن الدين لا يؤخذ إلا جملة أو يترك جملة، ولا يقبل منه الجزئي وترك جزء آخر. لو قال قائل: أنا أؤمن بالدين ولكني لا أخذ الصيام، أو لا أحرم الخمر، أو أريد أن تبيح لي شيئا من المحرمات، أو أترك شيئا من الواجبات، هل يقبل ويقول حينئذ أنه قبل الدين وأسلم لله رب العالمين وانقاد لشريعة الله ولدين الله واتبع الرسول؟ لا، حتى يؤمن به كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالدخول في الدين جملة، كذلك النظر في الأدلة. لا ينظر في دليل أيما دليل وبأي وجه حتى يعاد إلى أصله فيضم إلى غيره. فإن كان يحتاج إلى غيره في البيان فهذا يعد من المتشابه، وإن كان مستقلا فيكون محكما، وحينئذ يفسر به ما تشابه ويعاد إلى بيان كمال الشريعة كالصورة الواحدة. ومن هنا كان حسن الشريعة والدين حسن كمال، حسن كمال لا نقص فيه ولا عيب فيه، لأنه تنزيل من عليم حكيم. فالله عز وجل أنزل دينا رضيه وأتمه وحسنه وجمله ليكون هداية للعالمين، ثم أبان ذلك من خلال أدلة هي عند نظر الناظر إذا أخذها بجمليتها وكصورة كاملة اتضح له مقاصد الشريعة ومرامي الأدلة، وحينئذ يفسر ما خفي منها بما ظهر، وهذا مسلك أهل العلم والرسوخ فيه. أما أهل البدع فإنهم يأخذون بطرف ويتركون آخر. ثم انتقل الشاطبي إلى فصل آخر من أوجه مآخذهم في النظر والاستدلال، قال: فصل. وعند ذلك نقول من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو بالعموميات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا، وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل. فمثال إذن الآن ما هو المأخذ على أهل البدع هنا؟ أنهم على التمثيل السابق لا ينظرون للشريعة جملة واحدة فيأخذون بجزء ويطرحون الآخر. تطبيق ذلك، أول تطبيق له هنا المطلقات ومقيداتها والعمومات ومخصصاتها، فإنك تأتي في النصوص الشرعية فتجد نصوصا مطلقة ونصوصا عامة، وتجد في مقابلها نصوص مقيدة ونصوص مخصصة. فالنظر في الشريعة إذا أخذت من جزئي فإما أن يؤخذ المخصص لوحده والمقيد لوحده، أو يؤخذ العام لوحده والمطلق لوحده، وحينئذ لا تستقيم. متى تستقيم؟ في الفهم، إذا أخذ العام مع مقيد وأخذ المطلق مع العام مع مخصصي والمطلق مع مقيد، فحينئذ تنتظم الشريعة ويتضح المعنى. قال الشاطبي: فإن العام والمطلق بدون مخصص ومقيد يعتبر متشابه حتى يأتي المفسر. ما هو المفسر له؟ الخاص والمقيد. سيذكر لذلك أمثلة. إذن الشاطبي هنا ينبه إلى تطبيق من تطبيقات ضلال أهل البدع في النظر في الأدلة من جهة مثال العام والخاص والمطلق والمقيد، ومن ذلك أمثلة. نعم. فمثال الأول أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأسا وهو زوال العقل. فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت، ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رتبة أصحابه البررة، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد، كالزمن في لا يطالب بالجهاد، والمقعد لا يطالب في الصلاة بالقيام، والحائض لا تطلب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها ولا ما أشبه ذلك. فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين كما يقوله أهل الإباحة، كان قوله بدعة مخرجة عن الدين. إذن ما هو المثال التطبيقي هنا؟ مثال دقيق وعظيم، لأنه قد ابتلي به كثير من الطوائف الضالة، وتطبيقاته في تاريخ المسلمين وواقعهم كثيرة جدا، وهو باب من أبواب الزندقة. والشاطبي هنا أطلق عليه باب من أبواب الإباحية، صلى الله العفو والعافية. ما وجه هذا المأخذ والمثال التطبيقي على ضلال أهل البدع؟ أن الشريعة جاءت مطالب بها على وجه العموم المكلف من بلوغه إلى مماته. ما الذي يرفع عنه ذلك؟ لا يرفع عنه ذلك إلا بزوال عقله، وهو الجنون. فالجنون يرفع به عن إيش؟ يرفع به عن العبد التكليف، فلا تكليف مع الجنون، أليس كذلك؟ فالمجنون غير مكلف. طيب، إذن الشريعة تجب ويجب لزومها واتباعها وأحكامها من سن البلوغ إلى الممات، إلى الممات، لا ترفع إلا بهذا. أهل الضلال قالوا يمكن أن ترفع في حالة. ما هي هذه الحالة؟ هي حالة بلوغ مرتبة اليقين. ما مرتبة اليقين؟ مرتبة اليقين عندهم هي حالة من المجاهدة والتعبد والتنسك، إذا بلغها المكلف أصبح من أهل اليقين الذي لا يحتاج معه إلى حلال وحرام، فترفع عنه الشريعة. السؤال هنا، يستدلون ولا ما يستدلون؟ مشايخ، يستدلون ولا ما يستدلون على القاعدة السابقة، وهي كل مبتدع مستدل وكل صاحب ضلال مستدل. فهم هنا الآن سيستدلون. بما سيستدلون؟ على رفع الشريعة. طبعا رفع الشريعة هنا بعد مجاهدات، يقولون أنها مرتبة إذا بلغها المكلف سقط عنه التكليف. ما هي هذه المرتبة؟ اليقين. كيف سيستدلون عليها؟ سيستدلون بأدلة عقلية وأدلة نقلية. من النقلية مثلا أنهم سيقولون اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا إذا بلغت إلى مرتبة اليقين سقط عنك، وهي بلوغ الحقيقة. فإذا بلغت الحقيقة وأصبحت وليا من أولياء الحقيقة والمشاهدات والمكاشفات سقط عنك التكليف. الشاطبي هنا يريد أن يذكر هذا المثال الذي هو مثال غاية في الضلال، لكن هو مثال على مخالفة منهجية في النظر والاستدلال، مخالفة منهجية في النظر والاستدلال. إذ هم أخذوا آية، أيما آية، صح؟ الآن قبل قليل لم يقل أنه من محارات ضلالاتهم أنهم يأخذون أي دليل، أيما دليل؟ هم أخذوا آية من القرآن وقالوا هذه الآية تدل على ما نريد، وفسروا اليقين اللي في الآية اليقين الذي يقصدونه. تأملوا هنا كيف ترد على هذه الشبهة وعلى هذا الاستدلال، كيف تكشف هذا الضلال في النظر في الأدلة. الآن أنت أمام أدلة، أنا ذكرت منها دليل ولهم يذكرون أوجه كثيرة، فكيف ترد على هؤلاء؟ كيف ترد؟ أول رد الأصل السابق. ما هو الأصل السابق الذي ننقض أصل الانحراف في الاستدلال؟ أن ننظر للشريعة كالصورة الواحدة، فنقول يجب أن نأخذ الأدلة جملة دون أن نأخذ طرف، فنأتي مثلا إلى دليلكم فنقول هل يمكن أن يفسر اليقين في الآية؟ وهل هو ما فسرتموه أنتم به؟ إذن هنا الدليل محتمل صح؟ فيكون من المتشابه يحتاج إلى بيان. ما هو المحكم الذي نرده إليه ليتضح به المتشابه؟ إذن المنهجية هنا الآن هو أن تنظر في الأدلة نظرة الصورة الواحدة والشريعة كالصورة الواحدة، ثم تأخذ الدليل، فإن اتضح الدليل أنه من المحكم فبها ونعمت، وإن اتضح أنه يحتاج إلى بيان وهو محل إشكال ويحتاج إلى بحث وبيان ويحتاج إلى غيره، فنقول إذن إلى أي شيء نرده؟ نبحث عن المحكم في أصل المسألة وأصل الباب فيفسر لنا ما اشتبه من الأدلة. إذن هنا حينما نرد هذه فنقول أولا، هل المرتبة التي زعمتم الوصول إليها هي في مرتبة الأنبياء أو فوق مرتبة النبوات والرسالة؟ بمعنى الله عز وجل اختار رسلا وأنبياء، فهل هؤلاء كانوا على مجاهدات وعبادات وتنسكات بلغوا بها المرتبة التي تقصدون، أم أنهم لم يبلغوا إلى هذه المراتب؟ فإن قالوا لم يبلغوا لهذه المراتب إن قالوا لم يبلغوا هذه المرتبة فهم يقولون أنهم جاءت لهم الشريعة لتوصل هؤلاء الناس إلى مرتبة أعظم من مراتب الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، فيكون الدين الذي أنزله الله على الرسل من آدم وهود وصالح وإبراهيم إلى محمد لم يبلغ الأنبياء والرسل به ما بلغ به هؤلاء، فكان هؤلاء أقل مما أراد الله، وهذا لا شك أن فيه طعن في جميع الرسل الأنبياء. أمر آخر، هل هذا القول بالسقوط التكاليف علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبانه لأصحابه ليتنافسوا فيه، أم لم يعلمه ولم يبينه؟ فإن قالوا لم يعلمه فكيف علمتموه؟ وإن قالوا لم يبينه فكيف تبينوه؟ وإن قالوا علمه إذن كتمه صح؟ لم يبينه ولم يحث الصحابة على المسابقة فيه، هو حثهم عليه الصلاة والسلام على المسابقة في لزوم الشريعة، وأنتم تقولون المرتبة اللي فوق هذه هي إيش؟ المسابقة للسقوط الشريعة. ما فهمتم؟ فهمتم مشايخ؟ أنتم تقولون الآن يا أهل البدع أن ما جاء به النبي هو المسابقة للزوم الشريعة، وأنتم تقولون تريدون أن تصلوا لمرتبة سقوط الشريعة، فالنبي حث الصحابة على المنافسة على الأدنى وترك وغيب عنهم الأعلى، أو تقول هذه المرتبة ليست الأعلى؟ هم يقولون هي مرتبة لا يبلغها إلا خاصة الخاصة، وبمجاهدات ومراتب من الدين يصلون إلى أعلى، فهي لم تكن منافسة للنبي والرسل، ولم يبلغها ويبينها ويجعلها مجالا للمنافسة بين أصحابه وأتباعه، فكيف وصلتم إلى هذه أنتم وعلمتم ذلك؟ أمر آخر يا مشايخ، الشريعة والدين جاء ليكون وسيلة أو غاية؟ التعبد لله والتنسك جاء من أجل أن يكون وسيلة معينة ثم تنتهي للوصول لشيء، أو هي أعلى المقامات وأعلى الغايات تحقيق عبودية الله عز وجل؟ فكيف جعلتم كل ذلك إيش؟ وسيلة قد يبلغها الإنسان ويبقى طيلة حياته بعد ذلك لا حاجة له في الدين إلا بما تهواه أنفسكم. إذن لا نريد أن نستطرد في نقض ما يقولون، لكن نريد أن نبين القاعدة. القاعدة هنا أنهم أخذوا بجزئي من الأدلة، وهو دليل من أدلة الشريعة من المتشابهات، فجعلوه أصلا ينقضون به المحكمات والكليات. ما المحكمات والكليات؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والذين جاءوا للنبي يطلبون منه أن يسقط عنهم بعض الأحكام ليدخلوا في جزء من الدين، ماذا قال لهم؟ فكيف بإسقاط الدين كله؟ النبي رفض الذين قالوا اسمح لنا في الخمر، رفض، اسمح لنا في الزنا، رفض، اسمح لنا في كذا، رفض، لا ليس لنا تعامل إلا الربا، رفض. ثم أنتم تقولون بسقوط كل الأحكام المحرمات وإباحتها، ثم في المقابل لا واجبات ولا تكاليف. سؤال آخر، أنتم بعد سقوط الأحكام ستلتزمون بماذا؟ ستلتزمون بماذا؟ ستعودون للهبل واللات والعزة، أو ستذهبون لعبادة الكواكب؟ وهل ستتنسكون لأصنام الوصف أو لا تتنسكون ولا تتعبدون؟ طيب الذي هو محكمات بالتحريم في الشريعة ستقلبونها إلى إيش؟ مباحات. والتي هي واجبات في الشريعة ستقلبونها إلى إيش؟ إذن أنتم ستدينون بعكس ما جاءت به الرسل، وتقولون أنكم بذلك أعلى مقاما من إيش؟ من الرسل. لا حول ولا قوة. لاحظوا هذا. فإذا هذا دين سماه الشاطبي هنا إيش؟ دين الإباحية، الزنادقة من الإباحية الذين يحاربون الشريعة ويسقطونها عن التطبيق، فيقولون نحن بلغنا مقام لا نحتاج فيه للحلال والحرام، وإنما الحلال والحرام في حق الخاصة العامة، وجعلوا الأنبياء من العامة وهم من الخاصة، ولذلك يعتبرون أنفسهم أعلى مقاما من الأنبياء والرسل. الشاطبي هنا يبين أن هذا أحد الأمثلة الدالة على ضلال أهل البدع في النظر. نعم، مثال آخر، ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن أو مناقضة بعضها بعضا وفساد معانيها أو مخالفتها للعقول، كما حكموا بذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمتحاكمين إليه: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 الشاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قالوا: هذا مخالف لكتاب الله. من الذين قالوا؟ أهل البدع. نعم، هذا مخالف، أهل الانحراف. إذن الآن المثال الثاني هو رد الأحاديث الصحيحة. ما دعوى الرد؟ هنا ملحظ مهم يا مشايخ: لا يأتي الرد المطلق للنص بدون أي معنى إلا عند المكذبين، ولكن أهل البدع لا يقولون أنهم يردون النص مباشرة، وإنما يقولون تفسير. ولذلك هنا قلنا مسلك أهل البدع ومسلك أهل العلم، فمسلك أهل البدع غير مسالك أهل العلم، فمسالك أهل البدع هي تفسيرات وتأويلات وتحريفات للنصوص بدعوى التفسير أو عدم الفهم أو أننا لم نفهم. هنا ما حجتهم؟ أول حجة أنها مناقضة للقرآن، صحيح الأحاديث متناقض مع القرآن، أو أن هذا النص القرآني متناقض مع هذا النص، أو هذا النص من السنة متناقض مع هذا النص. إذن دعوى التناقض بين القرآن والسنة أو النصوص بعضها وببعض. وجه آخر أن هذا المعنى فاسد ولا يمكن حمل النص عليه، فماذا نحتاج؟ مشايخ، ماذا نحتاج؟ لابد أن نبحث عن معنى آخر، لأن المعنى فاسد بزعمهم. وجه آخر أن هذا المعنى مخالف للعقل، أو هذا النص ما يفهم منه مخالف للنص. إذن عندهم أوجه ولا لا؟ ما هي هذه الأوجه؟ التناقض، التضارب، فساد المعنى، مخالفة العقل. هذه مسالكهم في التعامل مع إيش؟ مع النصوص. مسالكهم في التعامل مع النصوص. ما المثال التطبيقي؟ المثال التطبيقي هنا على الرجم والجلد والتغريب، أي حد الزنا في الشريعة. الحدود بينت، أليس كذلك؟ بينت. ومن الحدود التي بينت وأجمع عليها بنصوص القرآن ونصوص السنة وإجماع سلف الأمة، حدش حد الزنا، وأن حد الزنا الثيب بالثيب الرجم، والبكر المحصن البكر، جلد وتغريب عام. فهم هنا الآن سيشغبون على حد، على هذه الحدود بهذه الأوجه السابقة في التشغيب. مؤدى هذا التشغيب أنه لا نقيم حد الزنا على المحصن بالرجم، وأن لا نقيمه في التغريب، وقد نعاقب بعقوبات أخرى غير هذه العقوبة، لأن هذه العقوبة متناقضة، أو أن هذه العقوبة لا تقبلها العقول، أو أن هذه العقوبة معناها مصادم للإنسانية، مصادم للإنسانية. إذن لاحظ الآن كيف سيتعاملون مع حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فأهل البدع من مآخذهم القدح في مثل هذا الباب، وانظر كيف سنتعامل معهم. قال أنهم قالوا هذا مخالف لكتاب الله، لأنه قضى بالرجم وبالتغريب، وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر. فإن كان الحديث باطلا فهو ما أردنا، وإن كان حقا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب. فهذا اتباع للمتشابه، لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع أيضا يتصرف على وجوه، منها الحكم والفرض، كقوله تعالى كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، وقال تعالى كتب عليكم الصيام، وكذلك قوله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فكان المعنى لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله الذي شرع لنا، كما أن الكتاب يطلق على القرآن. فتخصيصهم الكتاب بأحد المحملين من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة. وفي الحديث هذا مثال آخر. إذن ما الجواب هنا؟ في أوجه من الأجوبة. أول هذه الأجوبة يا مشايخ أن تفسير النصوص أول ما يؤخذ تفسير النصوص من النصوص. فتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة بالقرآن والسنة، وتفسير القرآن بالقرآن والسنة، ثم بفهم وتفسير الصحابة، وأعلى ذلك تطبيق النبي وبيانه. فإذا وجد للنبي تطبيق وبيان وتفسير وعمل، فيكون المعنى عين فعله وعين بيانه عليه الصلاة والسلام. فهنا نسأل، وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حوادث فيها زنا؟ فإما أن نقول لا وقع، لم يقع، أو نقول وقع. فإن قلنا وقع، كيف طبق فيها ما فرض الله عليه؟ وهل حكم فيها بكتاب الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حكم بحكم الله؟ فنقول نعم يقينا. فننظر حينئذ هل حفظ ذلك؟ حفظ في كتب الصحاح البخاري ومسلم وجميع كتب السنة، وأجمع عليه، وطبق في عهد الصديق وعمر وعثمان وعلي، وأجمع عليه الصحابة بحضورهم جميعا. فكيف لقائل أن يقول إيش؟ هذا المعنى غير بين، أو هذا المعنى فاسد، أو يقول قائل هذا متناقض؟ أين التناقض؟ التناقض الذي زعموا هو من المتشابه، وقد نبه عليه عمر، فصعد المنبر وبين أنه يأتي من يقول بيننا وبينكم وإننا لا نجد في كتاب الله الرجم، فإنا قرأنا ذلك وعملنا به. الشيخ والشيخة إذا زنا فاجربوهما البتة. ها؟ قبل نسخ، فنسخت تلاوة وبقيت حكما. ثم فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورجم المحصن، ورجم الصحابة، ورجم الخلفاء من بعده. فهنا المسلك الذي ذهب إليه هؤلاء دعوى التعارض ودعوى فساد المعنى. فساد المعنى يا مشايخ سببه فساد العقول ليس فساد المعنى، ففساد العقول أنها تقدم بين يدي الله ورسوله. فالناظر في نصوص أهل البدع التي ردوها يجد أنهم لأن عقولهم فاسدة لم يستطيعوا أن فردهم لحديث الذباب مثلا. الفساد في النص ولا الفساد في العقول؟ الفساد العقول لأنها قاصرة تظن أن هذا المعنى قبيح، فلما تبين أنه في الحقيقة غير قبيح، ما القبيح إذن؟ القبيح تصورهم أن يكون مما صح عن الله وعن رسول الله معنى فاسد، هذا الفساد بعينه. إذ حقيقة صلاح القلوب والعقول أن تجزم أن ما صح عن الله وعن رسول الله وأجمع عليه صحابة رسول الله لا يمكن إلا أن يكون حسنا صحيحا في المعنى، وإن لم يظهر لك فيه معنى. فالعدم ظهوره لديك نقص علم، فلا يصح للعدم المنع، فلا يصح لعدم وضوحه عندك المنع، بل تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وأحتاج فيه إلى معنى. ولذلك لما جروا مع عقولهم أجروا هذه القاعدة الفاسدة يا مشايخ حتى على آيات ونصوص الأسماء والصفات، فجعلوها من هذا الباب الذي هو باب إيش؟ أن فيها معنى إيش؟ معنى فاسد. فإننا إذا وجدنا آية الرحمن على العرش استوى جابوا لها معنى فاسد، وإذا جئنا إلى أن الله ينزل أو أنه يضحك أو أنه يعجب أو غير أنه سميع أو أنه بصير أو أنه يتكلم أو أنه نادى عباده، أن هذه المعاني لا نتصورها إلا للبشر، وهذا يدل على معنى فاسد، ونحتاج حينئذ إلى التأويل. نقول كل ذلك فساد أين؟ في عقولكم، وليس هو فساد في النصوص. إذ صحة العقول القطع والجزم أن ما صح عن الله وعن رسول الله هو معنى صحيح وإن لم أفهمه، وأنه لا يصح التقديم بين يدي الله ورسوله بل التسليم، فيقول أطعنا سمعنا وأطعنا. هنا يا مشايخ قال من الأوجه التفسيرية، لأن الكتاب في كلام العرب وهو الذي حكم به يحتمل الحكم والفرض، فلما يقال كتب عليكم الصيام فرض، لما كتبت علينا؟ كتاب الله أي حكم الله وفرضه، فلماذا تحمله فقط عليه؟ على القرآن. فتقول مثلا أنا أحكم بكتاب الله، فتقول المقصود أحكم بالقرآن. لا، قد يكون هنا أحكم بكتاب الله أي حكم الله وفرض الله وبيان الله، وبيانه إما أن يكون بالقرآن أو يكون بالسنة، فحمله على أي أحد المعنيين دون الآخر تحكم منك، تحكم. هذا وجه. وجه آخر أن هذا موجود في كتاب الله، والله نسخ اللفظ وبقى المعنى، فهو وجد ونزل أصلا في حكم الله. كذلك أن التدرج في أحكام الزنا تدرج ولا ما تدرج؟ تدرج، وتدرج في أحكام الخمر، فالتدرج لا يصح فيه البقاء على أول المعنى والضرب به آخر المعنى. فإن العلماء عملوا هنا بإيش؟ بالنسخ. والنسخ بماذا؟ ها؟ النسخ بالآخر، بالآخر نزولا، في المتأخر نزولا. فلذلك في الصحيح عن ابن شهاب في البخاري وغيره أن الصحابة كانوا ينظرون ويتبعون آخر ما نزل، لأن به الحكم، به الحكم، فهو يبين ويخصص وينسخ، أليس كذلك؟ فآخر أحوال النبي وأقواله بها يبين أول كلامه، أليس كذلك؟ فلو أخذ أول الكلام فإنه حينئذ يظن الظان أنه تناقض، فيقول أن الخمر يصح شربها بس بشرط أن لا تكون الصلاة قريبة، وهنا يقول احبسوهم في البيوت حتى يتوفاهن الله ويجعل الله لهن سبيلا، فيقول هذا نص القرآن في حكم الزنا. إذن لاحظوا كيف أن هذا خالف طريقة القرآن ومنهج الصحابة وطريقة الصحابة وأحوالهم في ما تعاملوا به مع نصوص القرآن والسنة، سواء من جهة النسخ أو البيان أو التخصيص أو التقييد أو غير ذلك من المعاني. ولذلك هنا أنكروا حد الرجم. نعم. مثال آخر. وفي الحديث مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، قالوا فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس. ثم نقل إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، فهذا يقتضي تفضيل الأولين والآخرين على الوسط. ثم نقل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فاقتضى أن الأولين أفضل على الإطلاق. قالوا فهذا تناقض وكذبوا، ليس ثم تناقض ولا اختلاف. إذن هم الآن، إذن هم أهل البدع ماذا يفعلون في النصوص؟ مشايخ يضربون بعضها ببعض ويأخذون بطرف ويتخذون طرف آخر ويفسرونها بمقتضى العقول بعيدا عن اتباع النصوص. فلاحظ هنا نصوص تبين فضل الأولين ونصوص تبين بعض فضائل المتأخرين، وهنا يريد أن يضرب أول هذه النصوص، أول هذه الأمة بآخرها، فيقولون لا فضل ولا تمايز. الجواب وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المنقولات الشرعية فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا، وإما أن يمكن، فإن لم يمكن فهذا الفرض يفرض بين قطعي وظني أو بين ظنين. فأما بين ظنيين فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة ولا يمكن وقوعه، لأن تعارض القطعيين محال، فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني، وإن وقع بين ظنيين فهاهنا للعلماء فيه الترجيح، والعمل بالأرجح متعين. وإن أمكن الجمع فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع، وإن كان له وجه ضعيف فإن الجمع أولى عندهم، وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا، إما جهلا به وإما عنادا. فإذا ثبت هذا فقوله خير القرون قرني هو الأصل في الباب، فلا يبلغ أحد شأو الصحابة رضي الله عنهم، وما سواه يحتمل التأويل على حال أو زمان أو في بعض الوجوه. وأما قوله فطوبى للغرباء لا نص فيه على التفضيل المشار إليه، بل هو دليل على جزاء حسن، ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه محتملا، فليس في الحديث عليه دليل، فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال. إذن المثال هنا ما ذكروه فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفضيل. هنا يا مشايخ الشاطبي في هذه الكلمات ذكر زبدة كلام أهل العلم في تعارض الأدلة. فإذا فقهتم هذا ترى تفقهون باب عظيم من أبواب العلم، وهو باب تعارض الأدلة. لاحظوا أول قاعدة: التعارض بين النصوص الصريحة الصحيحة والعقول فرض ذهني لا حقيقة لها مطلقا في الواقع. هذا أول أصل، احفظه واضبطه. لا تعارض بين النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة إلا في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان. ما يمكن أن يكون نصوص صحيحة متناقضة أبدا مع العقول الصريحة، ما يمكن. هذا وجه وأصل. الأصل الثاني: أن الأولى المجمع عليه عند جميع الأصوليين وعند الراسخين أن إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها، فالجمع مقدم على الاطراح بإجماعهم. بمعنى إذا وجدت النصوص ويظهر فيها نوع تعارض، فهنا إمكان الجمع، فإن أمكن أجمع على أنه الأولى، لأنه إعمال للنصين، فحينئذ يعتبر مجمع عليه أنه الأولى. ها، وزيادة. إذن هنا هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث: أن العبرة في النظر في النصوص لآخر ما نزل وآخر ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح حينئذ إيش؟ ضرب الناسخ بالمنسوخ، ولا المقيد المطلق، ولا الخاص بالعام، وإنما يؤخذ هنا الباب ما أخذ إيش؟ ما أخذ الآخر. فإذا ثبت هذا بقي التناقض، عفوا التعارض للتناقض، مو تناقض هو تعارض. وهذا التعارض قد يكون في نظر الناظر، قد يكون في نظر الناظر فيحتاج إلى بيان. ونقول حينئذ إذا وجد هنا فقد يكون بتعارض المتشابه فيحتاج إلى بيان من المحكم. التناقض أنه نصان صريحان صحيحان متناقضان ومحكمان، هذا ما يمكن، هذا تناقض ما يكون في الشريعة. ويكون متناقض مع العقل الصريح ما يكون في الشريعة، لكن يكون التعارض بأن الناظر يحتاج هنا إلى إيش؟ إلى بيان. ما هي مراتب البيان؟ هنا ذكر أبو بكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ كما ذكره النووي عنه أن العلماء ذكروا أكثر من 50 وجه من أوجه الترجيح، يذكرون أوجه ليش للترجيح. هنا تفسير وبيان وترجيح، وهذه فقه أهل العلم في النظر فيش في الأدلة. أهل ما الفرق بينها وبين مسألة أهل البدع؟ هنا أهل البدع أول شيء افترضوا أن هناك تناقض بين العقول والنصوص الصريحة الصحيحة. أمر آخر أنهم أخذوا بجزئي ولم ينظروا للشريعة بصورة كاملة. أمر آخر أنهم اعتمدوا في التفسير على المتشابه ولم يرجعوا، أنهم سلكوا فيه مجرد العقول دون النظر للنصوص. هذه المسالك مختلفة تماما عن مسالك أهل الرسوخ في العلم. اتضح أنهما مسلكان إيش؟ مختلفان تماما. فلذلك الشاطبي هنا يبين لك أنه هذا مسلك مختلف، الذي يتعامل به أهل البدع مع النصوص مسلك مختلف تماما، غير ما يتعامل به أهل العلم. فهنا في طوبة عندنا الآن نصوص ظاهرة محكمة بينة في أن أعظم الناس بعد الأنبياء وأفضلهم بعد محمد من؟ أصحابه. هذه نص ولا نصين ولا ثلاثة ولا عامة نصوص الشريعة؟ عامة نصوص الشريعة. من نصوص الشريعة العامة ليس حديث واحد عن أنهم في الجنة، صح؟ وأنه لو وزل إيمان الأمة بإيمان. ما نريد نذكر الآن ما الذي في هذا الباب، فهو كثير وعظيم جدا. ولو أنفق أحدكم ولا ولا ولا. طيب هذا أصل كبير عظيم مستقر. فإذا ذكر نصوص نص آخر ناحظ نص، فأيهما الذي يحتاج إلى بيان؟ أيهما المتشابه وأيهما المنحكم؟ النص الذي يحتاج إلى بيان، تسأل تقول هذا يحتاج إلى بيان، كيف يبين؟ نأخذ مسلك أهل العلم في البيان. هنا مسلك أهل العلم في البيان أنه قد يكون هذا في حال، وقد يكون جزئي في البعض، أو في حال معينة، أو قد يكون هذا في نوع الجزاء ودون الصحابة فلا يدخل فيه جزاء الصحابة. فهنا يصبح مجال البحث واسع لما واسع للتفسير وتوضيح معنى هذا النص في حمله وإعماله مع إيش؟ مع الأصل الكلي الثابت الذي ثبت بالنصوص الأخرى. أهل البدع هنا سيطرحون إيش؟ الجميع بدعوة إيش؟ فلا يفضلون صحابة ولا يفضلوا غير الصحابة، ولذلك قد يطعنون على الصحابة ويتكلم في الصحابة لأنهم الرجال ونحن. إذن هنا رجعوا على أصل الأصل بالإبطال. وهنا يا مشايخ تهوين، التهوين من الصحابة طريق الزندقة، احفظوا هذه القاعدة، التهوين من الصحابة هو مسلك وطريق الزندقة. ليش شباب؟ ليش؟ لأمور. ها؟ لأنهم هم النقلة وهم الذين فهموا وهم الذين طبقوا. فإذا ضربت هذه الثلاثة لا تفهم ولا تعرف التطبيق ولا تثق في النقل، إيش يبقى لك من الشريعة؟ إيش يبقى؟ ما الذي يبقى لك من الشريعة؟ خلاص ذهبت الشريعة، لا نقل ولا فهم ولا تطبيق، خلاص انتهينا. حينئذ يأتينا قول الزندقة أن النص مفتوح، كل من قرأه وفهم منه فإنه بفهمه مهما كان هذا الفهم فهو صحيح يدخل به الجنة، لأن النص مفتوح ليس له معنى. فالطرائق الناس للجنة بعدد أنفاس الخلق، خلاص اقرأ أي فهم فهمته. فالذين قالوا بإسقاط الشريعة فهم صحيح، الذين قالوا ما فيه أحكام ظاهرة فهم، الذين قالوا نفهم من الشفاعة وآيات الشفاعة أن نعبد أصنام ونتخذ القربة، فهم صحيح. الذين يقولون كذا فهم صحيح، الذين يقولون كذا فهم صحيح، أنزلنا وشعلنا وكذا، إذن هذا جمع، إذن الآلهة متعددة، فهم محتمل صحيح. فظهب الدين كاملا، ظهرت الزندقة. والذين يقولون الدين ظاهر وباطن والنصوص كلها هذا في الظاهر وأنا عندي معنى باطن، صحيح خلاص انتهى. إذن الطعن في الصحابة والتهوين منهم طريق الزندقة، لأنه طعن في النقل، وطعن في المعنى، وطعن في التطبيق. وإذا أصبح ليس لديك نقل ولا تطبيق ولا معنى، فحينئذ ذهب أصل الدين. نختم أخيرا المثال الأخير. نعم. ومن ذلك قولهم بالتناقض بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تخيروا بين الأنبياء، وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا ونحوه. ووجه الجمع بينهما ظاهر، ومنه أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ. إذن هنا المثال أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى. إذن هذه وما في معناها يريد أن يفهموا منها ماذا؟ ها؟ نفي التفضيل بين الأنبياء، أو تفضيل النبي على الأنبياء بحجة أنه هنا يفهم إيش؟ التناقض، التعارض. ففي القرآن أن الله ذكر في تفاضل ومن في فضل، في قوله فضلنا بعضهم على بعض وغيرها من النصوص، وهنا يقول لا تفضل ولا تفاضل، فدل على، وهم على قاعدتهم السابقة أي معنى فيه معنى التعارض يطرح الكل وقس على هذه القاعدة. فمن هنا يطرحون ما في هذه النصوص فلا يفضل، فنقول لا، الأصل الثابت أن هناك تفاضل تفضيل، وأن هذا التفضيل على مراتب. ما وجه إذن حديث المنع؟ حديث المنع جاء في سبب خاص وفي حدث خاص على وجه المفاخرة بينهم، إذ تشاكس كتابي مع صحابي، فجاء هنا المنازعة. وجه آخر أن هذا التفاضل ليس إلينا، وهذا وجه يقول به الإمام أحمد، ليس إلينا وإنما عند الله. فنحن نقول أن هناك تفاضل، لكن من نفضل؟ ما هو التفضيل؟ ما وجهه؟ هذا عند الله. أن هذا جاء في سياق الزجر على أن يكون هناك تفضيل على وجه الطعن في الآخر، يكون التفضيل هنا وجهه ما هو؟ الطعن في الآخر. فتفضل محمد لتطعن في يونس، أو تفضل لتطعن في موسى، فهنا قال لا تفاضل، لا تفاضل بالطعن في بعضه والبعض، بل كلهم فضلاء وكلهم أنبياء ورسل وكلهم عند الله معظمون مكرمون عليهم الصلاة والسلام، فلا يطعن في أحد منهم ولا ينتقص أحد منهم، ولكن بالنسبة لله جعلهم مراتب ومنازل وفضل بينهم سبحانه وتعالى. فبالجمع يتضح إعمال النصوص جميعا، فهنا نمنع التفاضل في أوجه وأحوال، وهناك نبقي على أصل التفاضل. وبهذه الوجوه يتضح الجمع في النصوص وإعمالها جميعا. ونقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.